كل شيء يتعلق باسمي في الموقع. المهم لاحظت بعد قبل عدة أيام قال لي أحد الإخوة إن هذا الموقع قبل فترة قبل ذلك قال نشروا عن الشيخ عبيد حفظه الله تسجيلا فيه كلام من الشيخ عبيد عني. قلت لهذا الأخ أنا أعرف هذا الكلام وفي رمضان أبلغني إياه بعض الناس وهذا المقطع الصوتي هو سؤال موجه من شاب ليبي اسمه خالد شكري، وهذا خالد الشكري جاهل ومتعالم وكذاب وصاحب تلبيس وتدليس معروف بذلك عندي، ويوهم الناس أن بينه وبينه مشكلة شخصية وهو كاذب في ذلك، لكن هو له سوابق مع إخوانه السلفيين في منطقته حيث إنه إذا اتصل على المشايخ يقول عندنا إخوة يقولون كذا وكذا وهو كاذب فيما يقول، يقول إنهم لا يكفرون شخصا يكفر عائشة رضي الله عنها ويقول القرآن ناقص أو كلام من هذا القبيل، ينزل كلام بعض الناس الجهال العامة يجعله من أقوال هؤلاء السلفيين ليحكم العلماء على هؤلاء الشباب بأنهم مبتدعة. قلت له يا خالد هذا الكلام الذي تنسبه للشباب لو كانوا قالوه ما هم مبتدعة بالكفار، هذا كلام خطير، لكن هذا الشاب صاحب هوى عنده هو أظن معهم تصفية الشخصية فلذلك يتلاعب ويدلس على المشايخ. بلغني أنه يتكلم في الفتنة الدائرة في اليمن فتكلم معي ونصحته، قلت ما لك من الفتنة، أنت اشتغل بالدعوة للتوحيد وتعليم الناس السنة وترك عنك هذا الكلام. المهم قال الشيخ يحيى يفعل كذا الحجور يفعل، قلت يا أخي المشكلة موجودة في اليمن ومعروفة والشيخ ربيع يأمر بالسكوت وعدم إثارة هذا الموضع، وما لكم مال الكلام في اليمنيين بعضهم ببعض، مع أني أنا أقول وأكرر أنا ما زلت أحذر من الذين يتكلمون في الشيخ عبيد من غير ذوي العلاقة من أهل الفتنة أو من فتن، الليبيين الجزائريين الاندونيسيين ما لهم علاقة بكلام الشيخ عبيد، ما يطعن في الشيخ عبيد أنه مبتدع. وقلت لهم ومسجل هذا عند الليبيين موجود من قديم. المهم نصحته بهذه النصيحة. هذا الرجل الخبيث خالد شكري اتصل على الشيخ عبيد حفظه الله ودلس وكذب عليه وقال إنني أنا يعني تكلمت على خالد الشكري لأجل أنه ماذا يحذر من الشيخ يحيى الحجوري، انظروا كيف فعل هذا الملبس، وأنا نصحته فقط وقلت اترك الفتنة بالكلية واشتغل بما ينفع، فهو دلس على الشيخ عبيد وعرف من أين يأتي للشيخ عبيد، لأن الشيخ عبيد أوذي جدا في هذه الفتنة وتكلم في عرضه وطعن فيه طعنا شديدا لا يقبله موحد، وصار يمتحن للشيخ عبيد، ونحن لا نرضى بهذا ونقول هذا من أفعاله للبدع كائنا من كان من يفعل هذا، لكن هناك أحيانا يكون الإنسان مفتونا والفتنة أحيانا كالسكر لا يدري إنسان ما يقول ولا يعرف تبعات ما يقول. المهم أني أن هذا الشخص عرف من أين يأتي للشيخ عبيد، وأضاف إلى ذلك قضية مخترعة مصطنعة منه تدل على بالغ دهائه ومكره وتلبيسه، جاء بكلام يقول أني أنا تكلمت في الإخوة في البيضاء في ليبيا بكلام فرق بينهم، مع العلم أنا لا أعرف قبل ذلك الوقت أنه في منطقة في ليبيا اسمها البيضاء أصلا، ما أعرف البيضاء اللي عندنا الذي هي منتديات البيضاء ثم معهد البيضاء، ما أعرف من قبل شيء اسمه في البيضاء في ليبيا، يقول لي أنت إيش أتكلمت في البيضاء ولا لي علاقة بالبيضاء هذه أصلا. قال إنني أنا تكلمت في البيضاء بكلام فرق بين الشباب وهو كاذب في ذلك، لأن الشباب لهم فرقة 9 سنوات أو 10 سنوات، وأنا لا أدري شباب ليبيين اتصلوا بي وسألوني عن أناس يقولون كيت وكيت وكيت، فأنا تكلمت على هذا الكلام، والإخوة في البيضاء يشهدون الذين سألوني وسئلوا أن هذا الكلام لو كان صحيحا لكان حكمي صحيحا، حتى الذين نزل عليهم الكلام ظلما أو كان بسبب الفتنة التي بينهم. وفي رمضان هذا جاءني وأنا في العشر الأواخر في على السطح، جاءني في الحرم بعض الشباب من البيضاء الذين نزل عليهم الكلام، وقالوا والله يا شيخ نعرف أنك لم تتكلم فينا وأنه من ظلمهم أن نزلوا كلامك علينا ونحن لا نقول بما نسبوه إلينا. قلت الحمد لله، أنا ما أدري أنت يعني من أنتم أصلا، أنا لا أعرفكم، أنا تكلمت عن أوصاف. ثم قلت لهم الذي ينزل تلك الأوصاف على من لم يستحق فهذا فاجر في الخصومة، هذا مجرم، وسجلوا كلاما نحو هذا. وقلت يجب أن تتقوا الله وأن تتكاتفوا وأن تتصالحوا وأن تبتعدوا عن الفتنة، وكلامي سجلوه، نصحتهم بالتآلف والتآخي والتحاب. هذا في رمضان الماضي عام 1431. ثم الحمد لله قد حصل الصلح بين الإخوة بالبيضاء، وهم يعلمون أنه لا علاقة لي بالفتنة بينهم، لكن هذا الخبيث أراد أن يربطني بالموضوع ليشوه سمعتي عند الشيخ عبيد. الشيخ عبيد يعرفني جيدا، لكن هذا الشخص أثار حفيظة الشيخ. ثم في تلك الأيام التي سأل فيها خالد شكري الشيخ حفظه الله، كانت قضية كلام الشيخ محمد بن هادي في موقع كل السلفيين وما حصل، وأنا قلت كذا والشيخ قال كذا وما قال يعني ولسه متحدثا باسمي وكذا. فالشيخ كان في نفسه بسبب الكلام الذي صدر في تلك الأيام ما إضافة ما دلس به هذا المدلس فتكلم عني بذلك الكلام. لكن الشيخ عبيد شيخي وحبيبي وأنا أحترمه مثل والدي، واليوم اتصلت عليه في الظهر وتكلم معي بكلام رحب به ومن أحسن الكلام، وأردت أن أزوره اليوم فقال أنا مشغول حتى العنق، ولكن إن شاء الله تتصل بي يوم السبت صباحا يعني لموعد الزيارة. فالشيخ عبيد يعني عزيز علي وأنا أحبه وأحب جميع المشايخ السلفيين، وليس بيني وبينه أدنى إشكال، لكن هؤلاء أهل الفتنة يصطادون في الماء العكر. والشيخ عبيد يعني واثق في تلك الفترة شدة هجمة المخالفين له وسبهم وتقذيعهم له في الوقت الذي يسمع مني أو من غيري أننا نلزم الحياد ولا نتكلم في هذا الموضوع، فهذا مما أغضب الشيخ. ثم هذا قال شكري هل أصدر التسجيل كاملا وهل يؤخذ الأمر من هذه التسجيلات المبتورة؟ البت واضح، فكيف يقولون دعوة الحق ويأخذون بالأشرطة المبتورة؟ ماذا قال يعني ماذا قيل عني؟ لماذا الشيخ تكلم بهذا الكلام؟ المهم أنا أقول وفق الله الشيخ عبيد وحفظه ورعاه، وأنا يعني والله ما أردت أكلم الشيخ في الموضوع أبدا، خلاص هذا من الله، وأنا يعني مسامح الشيخ عبيد، وهذا من البلاء، والإنسان يعني عنده ذنوب ومثل هذه الأمور أسأل الله أن تكون مكفرة للذنوب، ما أحتاج إلى أذهب للشيخ عبيد يا شيخ أنت قلت عني ما قلت عني، لا أسأل الله أن يحفظه ويرعاه ويجزي خيرا على ما قال. هو أبي بمنزلة والدي، والأب قد يشد على أبي على ولده، وأنا ما عندي مشكلة يشد علي حتى لو ضربني، أنا ما عندي مشكلة مع الشيخ عبيد أو مع الشيخ ربيع أو أي شيخ سلفي، أنا أحبهم وأحترمهم ولا أتلمس مثل هذه الأمور لأجل الفتنة والشقاق والانتصار للنفس مثل ما يفعله أصحاب دعوة الباطل. فهذه قضية ما تكلم به حفظه الله شيخنا الشيخ عبيد حفظه الله ورعاه. المهم نشروا كلاما في ذلك الموقع عن الشيخ عبيد، وما شاء الله الآن صاروا يأخذون بكلام الشيخ عبيد، يعني الشيخ عبيد الآن صار ما شاء الله دعوة الحق هؤلاء يأخذون كلامه ويتبعونه. طيب اسألوا عن عماد فراج، اسألوا عن موقعكم وما تقولون فيه وجنس العمل وما تفعلونه، اسألوا عن مقال عماد فراج الشيخ ربيع الذي غمز فيه ما غمز وفعل منه من السوء ما فعل، اسألوا عنه لو كنتم يعني تحترمون الشيخ عبيد وتقدرونه، لكن أعرفكم أهل أهواء. المهم تكلموا في تعليق من التعليقات لهذا الموضوع اسمه رشيد، طبعا رشيد هناك سلفيون من المغارب اسمه رشيد، لكن هذا أبو الفرج رشيد المغربي الذي يكتب في دعوة الحق، هذا ضال منحرف. هذا الرجل يزعم أن الشيخ أحمد بازمول موتور وأنه يكتب كلام سيء أو كلام لا معنى له في موقع إخباري سوري. قلت له ما دليلك؟ قال دليلي أنه وضع بريده في ذلك التعليق. فأنا ذهبت إلى الموقع السوري الذي وضع رابطه وفتحته وأدخلت نفس الإيميل للشيخ أحمد بازمول الذي يقولون للشيخ أحمد بازمول لا أعرفه إنه إيميله، ووضعت الكلام، ومع ذلك دخل وقبل يعني المداخلة من ناحية يعني الإدارة بدون ذكر ماذا؟ بدون ذكر الإيميل وأنه ليس لك أو لغيرك قبل. لكن أنا ما كتبت مشاركة، كتبت تجربة لبيان كذب وخيانة فرج، هذا ليس له علاقة بالخبر الذي عن السيول والأمطار ما وضعه، ولكن هو يستطيع أن يجرب، وكل واحد منكم يستطيع أن يجرب وأن يأتي بإيميل فرج رشيد أبو الفرج هذا ويضعه في الموقع الإخباري ويكتب الموثور ويكتب ما يشاء في ما يتعلق بالمقال الذي يعلق عليه في الموقع السوري، سيجعلون ذلك الإيميل موجودا ويكتب ليس تشيك، يكتب تورا بورا، يستطيع أن يكتبها من جبال أفغانستان ويكتبوها له. يعني انظروا إلى سخافة هؤلاء القوم. قال هذا دليل، ما أشفاكم وأجهلكم. ثم قال هذا كان قبل الفتنة. أقول كذبت، بل هو كان أيام الفتنة، لأن الفتنة فتنة علي الحلبي بدأت في شهر ذي الحجة من عام 1429 من يوم 10 ذي الحجة أو 9 ذي الحجة، وكان في أوائل شهر 12 إفرنجي، والتعليق المنسوب كذبا وزورا للشيخ أحمد بازمول كان يوم 27 تقريبا 12 في أوج الفتنة وأشدها. وبالله عليكم واحد عاقل يكتب عن نفسه الموتور؟ يعني إيه؟ اتركوا قلت الحياة هذه، اتركوا الجهل والغباء الحدادي. أنا ما رأيت أغبى من مخلوقات الحدادي هؤلاء. محمود الحداد فيه من الغباء والأمراض النفسية ما الله به عليم. يعني أنا رأيت عجبا من محمود، وليس الوقت لذكر مخازيه، لكن هؤلاء مخلوقات غريبة عجيبة، من محمود الحداد، من موسى الدويش، من عبد اللطيف باشميل، من شلة دعوة الحق، هؤلاء الحدادية هكذا همهم الطعن في السلفيين وتلمس العثرات، هذه أعظم سمة للحدادية، ويظنون أنهم يصدعون بالحق، مع أن أحدهم إذا رأى من أخيه الخطأ، الزاكوي لما تركهم وذهب إلى الآفاق قال ترفقوا به وكذا، لو كان غير الزاكوي ما ترفقوا به. إذا ما شاء الله أنت يعني ليس عندك الجهر بالحق الذي تسوء التعبير فيه مع السلفين والآخرين الذين يخالفونك، أما مع أحبابك وأصحابك نترفق، ترفق مع المشايخ، ترفق مع العلماء، لكن هكذا أهل الأهواء. المهم كتب بعد ذلك مقال هذا الذي هو رشيد وأبو الفرج، وجعل برسائلي رسائل يكتبها، وأنني يعني أني كذبت، ثم قال أن القضاء كذبني، والراجح كذبني، والشيخ زيد المدخلي كذبني، والطلبة العلم كذبني، وكل هذا كذب منه، وهو الكاذب الكذوب. فناس متحاملون، وأنا أستغرب من بعض الشباب الذين ما زالوا يكتبون عند هؤلاء المبتدعة. هذا موقع مبتدع، موقع منحرف، ما يجوز لأحد أن يكتب عندهم، ولا عند كل الخلفيين، ولا عند موقع الأثري، هذه مواقع بدعية لا يجوز الدخول فيها. وبعض النساء التي يدخل يجب أن تهجرهن، لا تتكلموا معهم ولا تناقشوهم. الذين يأتون من موقع دعوة الحق وينصحون بعماد فراج وأشباه، هؤلاء منحرفون، هؤلاء حدادية، اتركوهم، فهجروهم وابتعدوا عنهم. حتى أبا عاصم أنا اتصلت به وقال لي لثلاثة أشهر ما كتبت عندهم، حتى أبا عاصم تركهم أو شبه تركهم، بلاش يقولوا بكرة كذب، ما تركهم هو، وقال من ثلاثة أشهر ما كتب عندهم، لأن عندهم انقلابات وتقلبات، والصغار يتحكمون في طلاب العلم. هذا اللعاب رشيد وأشباهه الحسن السوسي، هؤلاء الاثنين منحرفين، مثل أبو الدرداء ومثل أبو إبراهيم، هؤلاء الكذب الفجر الحدادية، هذه صنعتهم، الطعن في السلفيين والتشهير بهم واتهامهم بالكذب، وهم الكذبة الفجرة. فنصيحتي لكم أيها الإخوة السلفيون والأخوات السلفيات أن لا تدخلوا هذا الموقع ولا تتناقشوا معهم، بل المرأة التي تشارك في ذلك الموقع وتأتي إليكم لتجادلكم وتصدكم وتزعم أنها مع الشيخ عبيد في نشر كلامه أو مع مدري إيش في نشر الكلام هذا، هذه انصحوها أولا، إن لم تنتصر لا تناقشوها، انصحوها أن تترك هذا الأمر وأن تستأذن الشيخ عبيد في نشر الكلام. هل أذن الشيخ عبيد أم من هذا الخائن خالد شكري وما أشباهه من الخونة؟ لذلك انصحوها، فإن لم تنتصح اتركوها واهجروها، فهم أشد علينا من المغراوية، أشد علينا من الحلبيين، أشد علينا من المأربيين، لأنهم يزعمون احترام مشايخ السلفيين وهم يخالفونهم وهم على خلاف منهج السلف في الغلو وتتبع أثارات أهل السنة والتصدي للسلفيين. انظروا الآن إلى بعض أهل الفتن من الحدادية، عبد اللطيف بشمير وش شغلته؟ إيش شغلته؟ التحذير من السلفيين. محمود الحدد ما كان عمله؟ التحذير من السلفيين. موسى الدويش إيش يدرس في الجامعة الإسلامية، ماذا يفعل؟ شغل الشاغل التحذير من الشيخ الألباني ومن الشيخ ربيع ومن مشايخ السلفيين، هذا هو عمله، وهذا هو صنيع الحدادية، عملهم الطعن في السلفيين. أحيانا يردون على تكفير، يردون على قطبي، يردون على إخواني، يردون على تبليغي لذر الرماد في العيون، وإلا منهجهم فقط قائم الآن وواضح في التصدي للسلفيين وعمل المقالات في الرد عليهم. هؤلاء أهل البدع والانحراف الذين يصنعون هذا الصنيع، هؤلاء بدعة وليسوا سلفيين. لذلك أنا أحذركم من هذه المواقع ومن الولوج إليها، والنساء علينا يتقين الله عز وجل، يطلبن العلم. يعني الآن هذه التي الآن تفرق بينها وبين أخواتها بسبب نقل الشيخ عبيد، كلام الشيخ عبيد، بكرة الشيخ عبيد قال لكم هذا الكلام لا يجوز نشره، ماذا استفادت هذه إلا سواد الوجه؟ فأترككم من الفتن، بارك الله فيكم، عليكم بلزوم منهج السلف. وأنا أنصح هؤلاء الشباب دعوة الحق ترك المسلك البدعي الذي هم عليه، ويهتموا بالسلفية ويكونوا سلفيين وينشروا السنة، ويتركوا هذه المقالات التي تفرق بين السلفيين ويزعمون أن فيها نصرة للحق، وهي في الحقيقة نصرة للنفس من ناس فيهم الهوج والجهل وفيهم الظلم للنفس. وأنا أسأل الله جل وعلا أن يهديهم وأن يصلحهم، وأعرف أنهم يتحكمون بعماد فراج وبغيره، يعني كم مرة أبو عاصم ينصحهم؟ أنا أرى لما كنت مع المشرفين لا يستمعوا للنصيحة، حتى عماد فراج صار بينهم وبين اضطراب وكاد أن يترك الموقع، كاد لا أقول ترك، وبينهم اضطراب لأن الذي يتحكم به الجهلة، الشباب الصغار هم المشرفون، وهذا غلط، يجب أن يكون الماسك لهذه الأمور العلماء وطلبة العلم المتمكنون، عندهم حكمة عندهم عقل يتصرفون ما فيهم حكمة ومصلحة ما فيهم مفسدة. لكن إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فإيش حكين شيمة أهل البيت؟ فلذلك أنا أنصح عماد فراج وغيره أن يسلكوا مسلك السلف، وأن يبتعدوا عن الهمز واللمز والمشايخ، وأن يهتموا بطلب العلم وتعليم الناس التوحيد والسنة، وإبعادهم عن الفتن وإشغالهم بما ينفع. وأسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين، وأن يكفي المسلمين شر أعدائهم وشر الشياطين وشر أهل الفتن، والله تعالى أعلم. فأنا نصيحتي التي أختم بها هذا الجواب، طلاب المعهد أن يشتغلوا بالعلم، وأن يسمعوا دروس العلماء مثل دروس الشيخ عبيد والشيخ ربيع والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وكذلك مشايخنا الذين توفوا إلى رحمة الله، أسأل الله أن يرحمهم وأن يغفر لهم، توفوا ونسأل الله أن يكونوا مرحومين، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ حماد الأنصاري، يحرصوا على مشايخ السنة، الشيخ صالح السخيمي، الشيخ علي ناصر فقيهي، الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ زيد المدخلي، الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، يحرص على دروس المشايخ وطلبة العلم السلفيين العارفين، دروس أخينا الشيخ جمال الحارثي، دروس الشيخ جمال، الشيخ أحمد بازمول، الشيخ محمد بازمول، الشيخ الفاضل حفظه الله، وغيرهم من المشايخ السلفيين المعروفين. فأنا أنصحكم بالاهتمام بدروسهم وترك أهل الجدل وترك أهل الخصومات في الدين وترك أهل البدع والانحراف. اشتغلوا بالعلم والبحث والمراجعة، والحمد لله السلفي واضح ما عنده لف ودوران ولا يتعبد بالأكاذيب. كذلك أنا نصيحة للإخوة الذين يدخلون مواقع الفتنة مثل موقع دعوة الحق أو دعوة موقع الحلبي أو موقع الأثري أو غرف البالتك، غرف أهل البدع، غرف المنحرفين، أن لا يدخلوا هذه المواقع، لأن هذه مواقع شبه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فلا بد للعبد أن يحذر هذه الغرف وأن يحذر هذه المواقع البدعية أو التي تعمل على الفتن بين السلفيين، فيبتعد عنها ويحذر منها ولا يقول أناقشهم، لا، فربما ناقشتهم ثم إذا بقلبك يحترق والشبه تخطف قلبك. فاتقوا الله أيها الإخوة والأخوات ولا تدخلوا إلا مواقع السلفيين، واشتغلوا بما ينفعكم. وأنتم إذا فقط اشتغلتم برسالة الشيخ العثيمين ممكن الإنسان ينتهي عمره ما انتهى. يا إخوة اشتغلوا بالعلم، تأصلوا. السلفية دعوة علم ودعوة عمل ودعوة صبر على منهج السلف وعلى الدعوة إليه، ما هو منهج جدل خصومات واشتغال بعضنا ببعض. فانظروا إلى هؤلاء، يعني الآن لأجل التحذير منهم شغلوني أكثر من نصف ساعة حتى أبين حال هؤلاء في دعوة الحق ودعوة الباطل. يعني نحن في غنى عن مثل هذه الأسئلة وعن غنى في مثل هؤلاء الناس. فيا أيها الشباب، أيها الشابات، يا أيها الطلاب والطالبات، ابتعدوا عن أهل الفتن، ابتعدوا عن أهل البدع، ابتعدوا عن أهل الانحراف. عليكم المواقع الصافية، لا تشوشوا على أنفسكم. أسأل الله أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والصلاح، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أرجو من الأخ أبي حفص أن يحتفظ بهذه الأسئلة للدرس القادم إن شاء الله تعالى لاستكمال إجابة عنها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.